يا كويت اسمعي مني اسمعي مني خصالي انا حب انا ذخر لك يا حب الغالي يا كويت اسمعي مني اسمعي مني خصالي انا حب انا ذخر لك يا حب الغالي وطني احلى بلد وطني انا الولد وطني حب حياتي انت نبضي يا بلد وطني احلى بلد وطني انا الولد وطني لك مني حياتي كل فعل ومقالي لك مني كل صدق أن أحليك المعالي لك مني حياتي كل فعل ومقالي لك مني كل صدق أن أحليك المعالي وطني أحلى بلد وطني أنا الولد وطني حب حياتي أنت نبضي يا بلد كل علم بين رقى يا مآلي سوف أحميك بروحي هذا عهدي لا أبالي سوف أجني كل علم بين رقى يا مآلي سوف أحميك بروحي هذا عهدي لا أبالي وطني أحلى بلد وطني أنا الولد وطني حب حياتي أنت نبضي يا بلد